ما حسيت بيا غضب غضب غير سير انا ما نويت غير الخير واللي تسمعك كان حير غرورك بزاف عليا غرامك ما بقى يفيد عندي غيرك حب جديد خسارة قلبك حديد وقع ما حسيت بيا See.